الكوكب نمضي بسفينتنا نركب نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى قد نتشاجر كالأطفال لكنا أصحاب النقى دوما نسعى كالأبطال نظل إلى الأعلى نرقى هيا لا تبالي بالخوف وبظلم الأشرار فالخير أقوى وسيفه أمضى بالحق يكون مثل الإعصار نمضي نتحرى نتحدى نصد الشر ولا نهدى ودوما أصحاب النقى نظل